بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع أهمية التوحيد، لأنه أصل الأصول وأساس هذا الدين وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين. دونك لو نكور كونتيني توجور autour du توحيد autour du monothéisme، car c'est la base de cette religion، c'est la base de la da'wa et le fondement de la da'wa du messager عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة ما أصابها الذي أصابها من ذل وهوان إلا بإهمالها للتوحيد وبتفريطها للتوحيد. فهذا الشيء اللي صاب الأمة دروكا من ضعف ومن ذل، أسبابه كله هو أنها فرطت أن غالب هذه الأمة إلا من رحم ربك فرطوا في التوحيد ديالهم وهملوا التوحيد ديالهم وتيشركوا بالله. منين تعرفوا منين لا تعرفوا، سواء تعرفوا ولا ما تعرفوا، تيقعوا في الشرك. Ce que tu vois, la bassesse dans laquelle baigne cette communauté maintenant, sa cause, c'est simple. C'est la négligence du monothéisme. C'est le fait de ne pas donner l'importance au monothéisme et de ne pas accomplir le monothéisme dans sa vie. Si les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, s'acharnent sur cette communauté et l'avilissent, c'est parce que tout simplement, il y a ce point essentiel à laquelle a failli la communauté qui est le monothéisme. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde. فأنت حينما تشوف العالم الإسلامي واللي تنتسب الإسلام إلا من رحم الله فهم مسلمون بالإسم. في العقيدة عند كثير منهم ضعت، التوحيد عند كثير منهم ضاع. يعبدون الله ويعبدون مع الله شيء آخر، تتعلقوا بالأولياء، تتعلقوا بالصالحين، تتعلقوا بالقبورة، تتعلقوا ولا يقيمون الصلاة، هما تيصليوا ولكن إقامة الصلاة كيبغى الله وكيبغى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيناش إلا من رحم ربك. ودابا بين الناس كاع حتى الزكاة ما بقاش يعطيها، تتلقى ديك البركة اللي كرموا بها الله ديرها في البنكة، ومني تتعطيه البنكة لانتيري تيخرج هذاك لانتيري هو اللي تيعطيه في الزكاة. تفهم شي حاجة؟ ها هو أصلا هذاك لانتيري ما خصوش يكون عنده شي رصيد ديال الحساب اللي تيجي بلانتيري، وكيفاش تيخرج هذاك تيقول لك نعطيه في الزكاة. قعد في واحد المجلس مع واحد السيد هنا في بانيون. المهم هو عنده واحد البركة كرمو بها الله لما في حياته اللي وصل ل 150 مليون ياك، ويقول لي اشتي حسن راه قضية انا هذيك الامانة هكاك دايرة في البنك راه مبلوكيا والانتيري ديالها تنخرجو في الزكاة. قالت لي لا واش ما تحشمش، اتق الله سبحانه وتعالى، كيفاش هذاك السحت تعطيه الناس ياكلوه؟ قال لك الا خرجت منها غادي تنقص، و واش كنا هو اللي قال لك غادي تنقص؟ عرفتي اشنا هي الزكاة؟ الزكاة هي التنمية. انت ما حدك تزكي وهي تتكتار. وفين تتكتار؟ تتكتار عند الله سبحانه وتعالى. فلهاد الدرجة وصلنا. الصلاة ديالتنا بعيدة على الصلاة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الزكاة ديالتنا ولينا تنتهربوا اللي تنخرجوها من الانتير ديال البنكة. الصيام ديالنا مخدوش. النهار كله احنا تنتكلموا في الاعراض ديال الناس. تنتلقوا من ولاد هذا ندوزوا لولاد هذا، نتلقوا من بنات هذا ندوزوا لبنات هذا. وداك التسبيح ديال العالم العصري ورك على هذا الرقم وديز لهذا الرقم وزيد لهذا الرقم من قناة لقناة. والبعض كاع هذوك القنوات الله يحضر السلامة في داكشي اللي تيشوف فيهم. عينيه ما صامو ودنيه ما صاموش. فلهاد الدرجة وصلنا وبغينا العزة. وكثير منا داكشي اللي وجب عليه الله سبحانه وتعالى ما باقيش تيقوم به، لا في نفسه ولا مع ولاده ولا مع مرته ولا مع والديه ولا ولا ولا. فهذا حال كثير من الناس، ضيعوا الدين ديالهم فضيعهم الله سبحانه وتعالى. maintenant quand tu jettes un regard sur le monde musulman, tu as beaucoup de ceux qui se disent musulmans, non de l'islam que le nom, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Beaucoup, leurs croyances, il y a des lacunes dans les croyances. Dans leur monothéisme, il y a des choses qui ne doivent pas être dans leur monothéisme. Ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, ou ils adorent autre chose avec Allah Azza wa Jal. Ils s'attachent aux morts dans les tombes. Ils égorgent pour les morts dans les tombes. Ils demandent aux morts dans les tombes. Ils s'attachent aux amulettes et aux gris-gris. Hein? Ils n'accomplissent pas la prière. Ils prient, mais ils n'accomplissent pas la prière comme le veut Allah et comme l'a enseigné Mohammed alayhi salam. Leur prière ne correspond pas à la description du prière du prophète alayhi salam. Ils ne s'acquittent pas de la zakat. Certains maintenant bloquent de l'argent et si la zakat qu'ils sortent, c'est les intérêts qu'ils ont annuellement. Une fois, pas loin de chez vous là, à Bagnols sur 16. Dans un repas, il y avait un monsieur qui a, dans son compte, il a bloqué 150 millions. Hein? Fait, il me dit, Hassan, moi, tous les intérêts que j'ai dans l'année, je les sors en zakat. Subhanallah. Susuht, que tu ne veux pas manger, tu le donnes aux autres. Déjà, à la base, pourquoi tu as un compte qui te rapporte des intérêts déjà? Il a dit parce que si je sors la zakat des 150 millions cette année, demain, et l'autre année, etc., bah, ça va diminuer. Subhanallah, comment tu calcules? Justement, la zakat, ça veut dire fructifier, augmenter. Mais cette augmentation, même si toi tu la sens pas ici, mais tu la retrouveras là-bas. En plus, le fait de ne pas s'acquitter de la zakat, tu es en train de spolier le droit de quelqu'un d'autre. Allah, il t'a donné cette fortune. Mais dans cette fortune, il y a les droits des autres. Les 8 catégories de personnes qui sont dans la nécessité, à qui on doit donner la zakat, ben tu manges leurs droits. Hein? Et beaucoup n'accomplissent pas le jeûne comme il se doit. Adoua, il jeûne. Mais ses yeux ne jeûnent pas. Ses oreilles ne jeûnent pas. Sa langue ne jeûne pas. Ils n'arrêtent pas. Ils déchire la famille de tel et les enfants de tel, après ils partent à l'autre famille, aux filles de l'autre, etc. Ils n'arrêtent pas. Que de la médisance sur les enfants des autres, et sur les familles des autres, et sur les femmes des autres. Et des fois, ils n'arrêtent pas de zapper à longueur de la journée. D'une chaîne à une autre, et des fois des chaînes, à Oudoubillah. Ça veut dire que ses yeux n'ont pas jeûné. Ses oreilles n'ont pas jeûné. Ils n'entendent que le haram. Ils ne voient que le haram. Ça, c'est la situation de beaucoup dans cette communauté. Et il est évident qu'il y a le bien dans cette communauté. Il y a ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde. Et qui suivent les lois d'Allah, Azza wa Jal, qui suivent leur message, alayhi wa sallam. Mais beaucoup ont négligé leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a négligés. Fa, aham al-asbab, li tiyhatna al-haddul, ou li تنتج من هذه العقوبة اللي احنا فيها اللي هي الضعف ديالنا والدل ديالنا والهوان ديالنا على الاخرين، هو اهملنا للتوحيد واهملنا للواجبات ديال الله سبحانه وتعالى، واهملنا حتى الوقوع في الشرك. حتى بعض الناس تيشوف الشرك قدامه وما تينكروش، وهو تيعرف بان هذاك شرك، بل ما تيحسبوش كاع شرك، ما تيحسبوش كاع شرك، عنده هذاك شيء عادي، هذاك شيء من العباده ومن احترام الاولياء ومن احترام الصالحين. فهذه اهم الاسباب لطيحتنا لهذا الشيء اللي احنا فيه. ولا بغينا نخرجوا من هذا الشيء اللي احنا فيه، فلا بد ما نعطيو لله داك الشيء اللي بغى منا. ولا ما عطينا الله داك الشيء اللي بغى منا، ما كاين الا الدل والهوان. Ça, ce sont les plus importantes causes qui ont amené la communauté à cette bassesse. Il y a ce châtiment, il y a cet avilissement dans lequel on est actuellement. Le fait d'avoir négligé le monothéisme, le fait que certains sont dans l'associationnisme, ils considèrent ça comme une adoration, comme le monothéisme. Et le fait aussi que certains, ils voient même l'associationnisme devant eux, alors qu'ils savent que c'est de l'associationnisme, ils ne le blâment pas. Ils ne le considèrent même pas comme associationnisme. Ça fait partie des causes qui nous ont ramené cet avilissement. Et si on veut la suprématie, l'honneur, la gloire, et relever la tête, bah il faut revenir à ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. فلو أننا تمسكنا حق التمسك بدين الله عز وجل وأقمنا التوحيد والعقيدة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واعتصمنا بحبل الله جميعا لما حل بنا ما يحل بنا الآن. ونحن قبطنا في الدين ديالنا كيبغى الله، ها قبطين في كل شيء، الدنيا ما تفلتش، ها ما كان يرجري، راه جري اكتسب الدنيا ديالك ما فيه إشكال، ولكن عندك تضيع الواجبات، عندك تبيع الآخرة ديالك بالدنيا ديالك ما فيه إشكال، تقوم بالأسباب وتمشي وتخدم وما تكونش على الناس، هذا ما فيه إشكال، ما كاينش اللي غادي يقول لك هذا كن انت على الناس، لا قوم بالأسباب ديالك، ولكن ما تنساش الواجبات، ما تبيع الدين ديالك بالدنيا، ما تفرط في الواجبات ديالك، ما تفرط في داكشي اللي وجب عليك الله سبحانه وتعالى. فلو كن كمنا بالتوحيد في الحياة ديالنا و على الكتاب وعلى السنة واعتصمنا بالكتاب وبالسنة، فغادي نكونوا في عزة وغادي نكونوا في كلامة كل ما غاديش نكونوا مفرقين ومختلفين كي احنا مختلفين دروك. سي on se comprenait à notre religion comme une soudoie et comme le veut Allah, comme nous l'a enseigné Mohammed alayhi salatu wassalam, et si nous accomplissons le monothéisme comme le veut de nous Allah azza wa jal, et que notre monothéisme sa source et sa base, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que nous nous attachons à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on n'arriverait pas à cette bassesse. On ne serait pas divisé comme on l'est. Il n'y aurait pas de divergence entre nous. فالله subhanahu wa ta'ala يقول وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا ينصرن الله من ينصره، كيفاش غادي ننصر حنا الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى غادي ينصر دوك اللي تينصروا الدين ديالو، دوك اللي تينصروا التوحيد، دوك اللي تيقوموا بالتوحيد في الحياة ديالهم، دوك اللي طاعوا الله وطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هادو اللي تينصرهم الله سبحانه وتعالى. ها وشكون هما هادو اللي يمكنهم الله في الارض اش يديروا؟ تيقيموا الصلاه، اقامه الصلاه ظاهرا وباطنا، تيحققوا في الصلاه ديالتهم صلوا كما رايتموني اصلي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتيكونوا في الاقامه ديال الصلاه ديالهم الظاهر ديالهم تيقوم بالحركات كما امر رسول الله، والباطن ديالهم تيكونوا حاضرين في الصلاه ديالهم، ماشي تيقول الله اكبر وتابع العود ديال البنك الشعبي، راه يا ما تبعو راه ما غاديش تقبطوا، ولا الله اكبر وتيفكر في هذاك الاخر اللي عنده وليد اسميت هذيك البنكه الاخرى اللي ها راه غير تقبتك وغادي تزيرك، غادي تزيرك فواحد 20 سنه ديال الانتيريير زيد. ها تيقول الله اكبر، تيقول فين ها فين كاينه تير رخيص قريبه لا فاكانس خاصنا نشارجيو. الله اكبر فين كاينه الخرده رخيصه مشى عقلو، فين كاين لي بوس، فين كاين كذا. الله اكبر صلاه الفجر وتيفكر شحال الطريق خاصو باش يوصل لفوق واحد الدوار اللي فوق سان رافائيل راه فيه الجوطي هذا الصباح هذا. ها وشوف دابا حنا كيفاش، هذا حنا راه ما بقى تنكذبوا على اليوسنا، هذا اللي حنا فيه. وكل واحد فينا يقول يشوف كي تيقول الله اكبر فين تيمشي، مشى سرح الجمال. هو جيت طاي واقفه بلا قبل، ولكن هذاك العقل وديك ضربات البحر الابيض المتوسط من ديك الجهه ودخلات لطنجه سي وحدين وصلوا للقصر الكبير، هو واقف معاك في لاكابيل في الركعه الاولى ديال الفجر، واحد وصل لعيون. ها فهذا حنا ولا بد ما نتنبهوا لهذا الشيء، ولا بد هذا الشيء دابا فهاد شي واحد تيقول ويني انت هاد المراكشي ما تيبان لك العيوب. يا اخي انا ما تيبان ليش العيوب، انا من الواجب ديالي باش نورك على داك ديك الجرحى باش تبرا باش يدوز ليها الدواء ديالها باش نفيقوا. لانه الا انا تنقول لك كل شيء مزيان وانت تقول لي كل شيء مزيان، امتى غادي نفيقوا بالعيوب ديالنا؟ امتى غادي نصححوا داك الشيء اللي فينا اللي خاصو يتصحح؟ راه ما يمكنش. لا بد من بعض الخطرات شي شويه ديال الكلام اللي تيكون شويه حار مر، الانسان تيجد فيه شي حاجه في القلب ديالو تتحكو، ولكن هذيك الحكه هي اللي فيها الدواء. بعض الخطرات الطبيب تعطيك شي دواء ما تقدرش دوزو ولا بدا لك ما تدوزو باش يكون لك سبب فاش يشفيك الله سبحانه وتعالى. فكذلك حنا الا بقينا غير ديما وما تنتنصحوا بيناتنا فكيفاش الدين النصيحه. وبعض السلف كانوا تيقولوا رضوا الله على المؤمنون نصحه والمنافقون غششه، فهكذا اخى الاسلام. ولا ينصرن الله من ينصره، اي الله سبحانه وتعالى غادي ينصر الموحدين، غادي ينصر اللي تيقوموا بالدين ديالهم، الى مكنهم في الارض تيقيموا الصلاه وتعطيوا الزكاه، وكذلك تيامروا بالمعروف وتينهوا عن المنكر. شحال المناكر قدامنا وما تنكروهاش، شحال من حاجه تنعرفوها هي في الدين والناس مخالفين لها وما تنعملوا وما تنوجهوها دوك الناس. ها كيف بين التمكين وبين النصر من الله عز وجل؟ هذا ما يمكنش، هذا ما يمكن، لانه الله سبحانه وتعالى بين لك في الايه بانه النصر ديال المسلمين والعز ديالهم باش يحصل اقامه الصلاه، اقامه الدين، اقامه التوحيد، اقامه الصلاه وهذاك والنصيحه بين المسلمين. ها دونك لو فيرسي نو دي ceux qui font triompher Allah Azza wa Jal, Allah il va les faire triompher. Moi le pauvre être humain, et toi, comment on peut faire triompher Allah Azza wa Jal? Le verset ça veut dire ça, ceux qui font triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah il les fera triompher. Ceux qui font triompher le monothéisme, Allah il les fera triompher. Ceux qui obéissent à Allah et qui obéissent à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala il les fera triompher. Et il décrit Allah subhanahu wa ta'ala cela, il dit ceux à qui on donne le pouvoir sur terre, ils accomplissent la prière. Ils accomplissent la prière. Et ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien et ils blâment le mal. Et les situations appartiennent à Allah azza wa jal. Donc il faut accomplir la religion d'Allah azza wa jal. Il faut parfaire notre monothéisme. Il faut s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'Allah. Il faut s'acquitter de la prière. S'acquitter de la prière, ce n'est pas prier tout simplement. Le fait d'accomplir la prière, c'est de l'accomplir un accomplissement intérieur et un accomplissement extérieur. Hein? C'est-à-dire, il faut, dans ton intérieur, que tu sois concentré, que ton esprit soit présent dans ta prière. Et il faut aussi que dans les actes extérieurs, que tu ramènes les actes comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Avec quiétude. Hein? Et comme il se doit. Maintenant, regarde. Donc, beaucoup de fois, on est des humains. On est ainsi. الله أكبر دون تكبيرة الإحرام يتدانكو إلي بارتي كنت اسكي فهم كوبي لغيمي ها سوسي سولا etc. Où est-ce que vous avez trouvé les choses moins chères? Comment je peux faire une affaire? Il va zinta. L'imam est dans l'arqa'at. Il lit après le fatiha. Il a lu du verset du châtiment. Là, ouais, il est parti. Hein? Comment faire? Hein? C'est bientôt les vacances. Tout le monde va partir. Et moi, comment je vais pouvoir avoir cet espace qui va m'emmener jusqu'au bled? L'autre, il est là à la Gabelle. Il a traversé déjà l'Atlantique et la Méditerranée. Hein? Il est arrivé déjà à Zagoura. L'autre, il est arrivé à l'Iyoun. Chacun, il est arrivé. L'autre, gars, Allahu Akbar. Ça y est, il court derrière le cheval de la Banque Populaire. Hada, là, tu vas pas l'attraper. Hada, il va toujours te laisser derrière. Hada, lui, quand il t'attrape et tu signes le contrat, t'es foutu. 20 ans d'intérêt, là, tu payes. C'est toi qui cours derrière et tu l'attraperas jamais. L'autre, il pense à une autre banque. Il a son sigle, c'est comme ça. Les deux mains l'une dans l'autre. Chasse une fois, Ouma, quand il te met à l'intérieur, tu es serré. Cela a un bel clé à mon aide de tous les côtés. Tu es serré dedans 20 ans, 30 ans. On t'a trallas. Hein? Voilà. Et on est des humains. On est comme ça. On a chacun sa faiblesse, etc. Donc, il y a des choses qui nous préoccupent. Donc, on part de notre prière. Donc, ça veut dire que notre concentration, il n'est pas là. Hein? Et ça, ce n'est pas de la critique pour critiquer l'islam. Ça, c'est pour attirer l'attention sur les maux de la communauté. Pour y remédier. Et que tout un chacun de nous doit faire attention quand il accomplit cette prière. Si l'échappatoire, tu vas t'échapper. Tu ne pourras pas être concentré du budget qu'à la fin. Mais au moins, quand tu t'échappes, tu reviens tout de suite. Les compagnons, ça leur arrivait aussi de s'échapper. Omar ibn al-Khattab, il se voyait dans la prière en train d'organiser les rangs de l'armée. Et il est Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu arda. Mais le problème, c'est de revenir. Mais regardez, entre les préoccupations d'Omar ibn al-Khattab, il est nôtre. Nous, on cherche comment charger. Jusqu'à les puces, je puisse ramasser le maximum de scooters ou de bicyclettes. Chacun son business. Il n'y a pas de problème. Mais au moins que quand on s'occupe de son business, ben on néglige pas les droits de l'Allah, Azzawajal. Ça, c'est pas un problème. De vouloir faire de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais ne néglige pas les droits de l'Allah, Azzawajal. Prends les deux. Ils ne vont pas ta religion par ton bas monde. C'est à ça qu'il faut faire attention. Parce que, dis-toi bien, que le triomphe d'Allah, Azzawajal, pour l'individu, pour la communauté, il vient quand cette personne s'acquitte des droits de l'Allah, Azzawajal. Et quand il néglige les droits de l'Allah, Azzawajal, ben ça y est. Dis-toi bien que moi et toi, nous faisons partie de cette communauté. Et toi et moi, nous sommes les causes, soit de l'honneur de la communauté, ou là, soit de la bassesse de cette communauté. Comment? Si toi, tu négliges le monothéisme, lui, il néglige l'obéissance au prophète, alayhi salam, et moi de même, et l'autre de même. Ben, on est tous la cause de la situation dans laquelle se trouve la communauté. Tout un chacun de nous a sa responsabilité. كل واحد منا مسؤول عن هذه المصائب التي فيها الأمة. بماذا؟ بإهمالنا للتوحيد، بإهمالنا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ببعدنا عن دين الله عز وجل، بعدم استجابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن أنت وأنا هم الذين يكونون المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي باش كاين؟ بالحاج والسي محمد ولا خديجة وصديق الدور وكذا وكذا. هذا هو المجتمع الإسلامي مكون من المسلمين أفراد. فهذوك الأفراد هم اللي تكونوا الجماعة، والجماعة تتكمل المجتمع. فإذا كان كل واحد منا هامل الدين دياله ومفرط فيه، فلا بد أن احنا سبب المصيبة. سي فوك سا رونت دون نوتخ تيت كو لا كوز دو نو بروبليم سي نو ميم ديريكتومون. Ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Tout un chacun de nous est responsable, à sa part de responsabilité, dans ce qui nous arrive comme châtiment et comme avilissement. Tout un chacun de nous, par rapport aux négligences qu'il a dans sa religion. Lui, il ne répond pas à l'appel du prophète alayhi salam. Et lui, il a des lacunes dans le monothéisme. Et lui, il a des lacunes dans ses rapports avec sa famille. Et ça, etc. Ce qui fait que chacun de notre côté est loin des droits que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on accomplisse, ben il est évident que tous on contribue à la situation dans laquelle est la communauté actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il a dit que comment il peut donner le triomphe, c'est avec le fait d'accomplir la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de parfaire son monothéisme et de réserver le culte exclusivement à Allah, donc, et le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Car Salaf radhiyallahu anhu, il disait, les croyants sont des gens qui se conseillent et qui conseillent, et les hypocrites, ce sont des traîtres, ils ne conseillent pas. هذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي إقامة الدين إقامة الصلاة إيتاء الزكاة أمر بالمعروف هذه هي التي تأتي بالعزة وعمر بن الخطاب كان يقول رضي الله تعالى نحن قوم أذلاء كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن نحن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى هذا عمر بن الخطاب يقول حنا قوم كنا مدلولين وعزنا الله بالإسلام فحنا إلا قلبنا على العزة في شي حاجة أخرى من غير الإسلام في السياسة وفي الاقتصاد وفي كذا وفي كذا والديمقراطية ونتوسير فما غاديش الله سبحانه وتعالى غادي يدلنا فعزتنا في إسلامنا ها دونك سي باز لي بيليي بور افوار لا سوبريماسي الله سبحانه وتعالى ليزا cité dans maintes versets. Le monothéisme, accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, ordonner le bien, blâmer le mal, etc. Unir une communauté, comme il a dit Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, nous étions avilis, au plus bas degré de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah il nous avilera. La même chose pour nous. فأين الصلاة اليوم في أحوال المسلمين؟ بل أين العقيدة الصحيحة عند الكثير؟ لأنه regarde, pose-toi la question, regarde. Où est la prière? Comme a prié le prophète عليه الصلاة والسلام chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. Tourne autour de la planète, où est le dogme authentique? Chez beaucoup. يذبح يذبح الوالد يقول لك لا لا انا ما تنشرك بالله هذا غير الوسيطه اللي بغى يقربني لله ها تطيع الشيخ ديالو وتعتقد ان الشيخ ديالو تيعلم الغيب وبانه تيقرا ليه في قلبه هذا اللي تيسميه هما الكشف عند الصوفيه اللي كاين يفكر هو في شي حاجه راه غادي يضربو اللي تيقولوا الشلوح تقاتن الوالي ولا تقاتن الشيخ تقاتن نقرام أتي أقول رام وراك السقر والو ها والو هو مات الله يرحمه ها قال لك راه تيقرأ لي هو كيفاش بيقرأ لك هو في القلب ديالك ها كيفاش هاد الشيخ غادي يقرأ لك في القلب ديالك هذا مستحيل تقول لك لما ذبح الوالي غادي تضربوا العقوبة ديالو غادي يصيبوا بشي عقوبة راه مات راه ما تيملك لا راسو ها ولا لك انت شي حاجه والو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرفش الغيب وما مسكر والو الرسول واحد النهار تعيط عليهم يا اهل قريش يا بنو هاشم يا بنو فلان يا قال يا فاطمة راه ما نسقر لك والو سولوني من المال ديالي ولا عند الله ما نسقر لك والو والو فالرسول صلى الله عليه وسلم ها والو فعليه الصلاة والسلام وكان تيوجهنا باش نكونوا نقبطوا في الله باش نكونوا معتقدين ديالنا والتوكل ديالنا على الله سبحانه وتعالى ما علقناش بالأموات ودابا هادو اللي تيتعلقوا بالأموات أما حسن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيدي بعبلي ولا لا تكركوست ها وتفر غين واضو ها أم أحسن لا شك كنا تنقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن البشرية على الإطلاق إمام المرسلين وسيد المتقين مع ذلك ما تيملك الراسو ساي ها هادشي في الحياه ديالو كيفاش بالممات ديالو كيفاش بواحد ما عرفنا الله اعلم بحاله ما هو رسول ما هو عنده وحي ما هو عنده شيء كيفاش اش بغيت يقول لينا ها maintenant des gens égorgent pour les tombes prétendent que quand tu lui parles tu dis c'est juste une intermédiaire entre moi et Allah qu'est-ce que c'est une intermédiaire entre toi et Allah demande à Allah Azza wa Jal directement celui qui est dans la tombe il peut rien pour toi certains croient que leur chir lit dans leur cœur et connaît l'invisible il n'ose même pas avoir une mauvaise pensée parce qu'il dit que le chir il fait du keshf c'est-à-dire il lit ce qu'il y a dans son cœur qu'est-ce que Allah il va lire dans ton cœur qu'est-ce que ça veut dire tout ça hein ça veut dire tout ceci nous montre que on ne connaît pas bien Allah Azza wa Jal. Hein? Comment un être humain peut lire ce qu'il y a dans le cœur d'une autre personne? Comment un être humain peut châtier quelqu'un? Comment un mort peut châtier quelqu'un parce que il lui a pas voué un culte, il a pas égorgé pour lui? Certains disent, il faut que tu gorges pour lui, sinon il va te châtier. Et il est mort. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est cité dans le Coran, je ne peux rien pour moi. Ni le bien, ni le mal. Et déjà, il ne peut pas pour lui. Hein? Et il dit, si je connaissais l'invisible, je n'aurais fait qu'augmenter le bien, mes bonnes œuvres. Hada Rasulullah. Durant sa vie, il dit ça. Comme il a cité Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il en est une fois qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il peut pour qui que ce soit, une fois qu'il est mort? Rien. Et encore moi, et ceux qui sont à des degrés plus bas que Mohammed alayhi salatu wassalam. On ne sait même pas qui ils sont. Nous espérons qu'ils soient, disons, pieux que Allah, subhanahu wa ta'ala, les récompense. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent pour les personnes? Rien du tout. Hein? Le meilleur des créatures d'Allah, Azza wa Jal, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, ne peut rien pour lui-même. Il ne peut rien pour les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent un mort, un commun parmi les humains? Qu'est-ce qu'il peut? Rien du tout. فالله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا منكم إيمان وعملوا الصالحات راه العمل الصالح لا تصحابك السهل هو سهل على اللي سهل عليه الله سبحانه وتعالى العمل الصالح لا بد ليه من الشروط الإخلاص والمتابعة العمل ديالك يكون لله ويكون موافق للشرع وموافق للسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا هو العمل الصالح لا تحبك واش كل حاجة درتيها راه هي من العمل الصالح لا بد ما يكونوا فيها جوج شروط الإخلاص لله تكون درتيها لله ما بغيتيش يقولوا راه سي فلان تعطي الفلوس مزيان للمسجد راه سي فلان تخدم الكذا راه سي فلان مكلف باليتامى راه سي فلان كذا خاص ما تكون هذه كلها تحيدة من قلبك وخاص حتى داكشي اللي درتي يكون موافق للشرع موافق للرسول صلى الله عليه وسلم موافق للتوجيهات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والا والو هباء منثورا مشى لك داك الجهد اللي درتي الا ما كانش الاخلاص وما كانش المتابعه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض اي يخلفهم شي من ورا شي فوق الارض كما استخلف الذين من قبلهم كي دار الناس اللي سبقوهم الناس اللي آمنوا وجابوا الأعمال الصالحة فالله سبحانه وتعالى خلفهم جيل تيخلف جيل جيل تيخلف جيل على الأرض ها ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم حتى الدين ديالهم يمكنهم له ويمكنهم في الدين ديالهم ها ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وحتى من وراء ذاك الخوف فاش كانوا عايشين يبدلوا لهم لاش يبدلوا لهم الامن ها الامن ايوا هذا الوعد ديال الله والله ما لا يخلف الوعد ابدا والوعد ديال الله قائم ولكن لا بد من الشرط اشنو هو الشرط الشرط في اخر الايه يعبدونني لا يشركون بي شيئا تعبدوني ما تشركوا بي شيئا عباده خالصه لله سبحانه وتعالى ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع في دين الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين لك الله سبحانه وتعالى أن الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض متى يتحقق الله بالشرط دياله وشنا هو؟ هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. فلا يحصل هذا الوعد اللي وعدنا به الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد، إلا بإقامة الدين ديال الله سبحانه وتعالى وبعدم الإشراك لله سبحانه وتعالى. وعبادة الله رأى العبادة ماشي فقط هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا، هادو الركائز ديال العبادة، هادو السواري علاش تبنى العبادة، هذا الساس ديال العبادة. أما العبادة المفهوم ديالها كل عمل أو كل قول تحب الله وترضاه ظاهر ولا باطن، عمل ديال القلب ولا قول ديال القلب لهذا الباطن، ولا عمل ديال الجوارح وقول ديال اللسان، فكل هذه الأعمال الظاهرة والباطلة والباطنة والأقوال الظاهرة والباطنة إلا تحبها الله سبحانه وتعالى وجعل عليها الجزاء فهي عبادة، فهي عبادة. هذا مفهوم العبادة. تضحك في وجه خوك هذا صدقة، تسلم على خوك هذا صدقة، تعين خوك باش يشارجي المتاع ديالو فهذا صدقة، كل هذا الشيء صدقة. تحيد الأذى من الطريق باش ما يأذي المسلمين فهذا صدقة من العبادة. والآن نفهم باش تفهمها مزيان، قبط الضد ديالها، كل شي حاجة ترتب عليها العقاب عند الله والغضب ديال الله فليست بعبادة. كاع اللي تيسخط الله سبحانه وتعالى واللي تيجيب السخط ديال الله سبحانه وتعالى واللي قال فيه الله سبحانه وتعالى الجزاء ديالو جهنم وجزاء ديالو النار وفيه عقوبة، فهذا ليس بعبادة، هذا معصية وليس بعبادة، هذا الضابط ديال العبادة. دونك مانتونو ايكوتي سو فيرسي دو سورة النور اللي دي: الله a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre. Ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre. Il ne faut pas croire que la bonne œuvre est facile. La bonne œuvre est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. La bonne œuvre, pour qu'une œuvre soit bonne, il faut qu'il y ait deux conditions obligatoires. La sincérité et le suivi. Que l'acte soit fait pour Allah Azza wa Jal. Tu fais quelque chose pour la mosquée, tu le fais pour Allah. Tu pries pour Allah. Tu invoques pour Allah. Et tu le fais selon la voie de Muhammad alayhi salam. Si tu ramènes pas ces deux conditions dans tes actes d'adoration, bah ton adoration il est vaine. Il te rapportera rien du tout. Il te sera rejeté. Peut-être garde, tu seras châtié. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te couvre pas de sa sainte miséricorde. Une fois qu'on croit, qu'on a la croyance saine et qu'on fait la bonne œuvre, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala nous fait succéder les uns aux autres sur cette terre. Génération après génération, il y a la relève. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire que notre religion soit solide, il soit forte. La religion qui nous agrée, il va faire qu'il soit forte. Il va changer la peur, notre peur, en sécurité. Il va y avoir la sécurité totale. On sortira de la peur. Hein? Ça, c'est la promesse d'Allah. Azza wa Jal, elle est là. Allah subhanahu wa ta'ala tient ses promesses. Mais il faut les conditions. La condition est dans la fin du verset. Ils m'adorent, ils ne me font aucun associé. Ils me réservent le culte exclusivement. Ils m'unifient dans leurs actes d'adoration. Dans leur culte, ils ramènent aucun associé. Ils réservent le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Hada. Ils ne font pas d'associé à Allah Azza wa Jal. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut, comme il l'a légiféré. Pas d'innovation. Pas d'associationnisme. Hein? Là, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, pour que des générations succèdent à des générations et qu'ils aient, que leur religion soit forte et apparente, qu'est-ce qu'il faut? Croyance, bonne œuvre. Et tout ceci, la promesse d'Allah, azza wa jal, elle est là, mais il faut cette condition. obligatoire, accomplir le monothéisme. Hein? Et quand on accomplit un acte, on l'accomplit selon la législation de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et selon la voie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sincérité suivie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ibada, l'adoration, il ne faut pas croire que tout simplement que l'ibada, c'est juste la prière, le jeûne, etc. Hada, c'est les piliers. C'est les piliers sur lesquels, c'est les fondations sur lesquelles tu vas construire ton édifice. Parce que si tu as un terrain et tu construis, tu mets des piliers, tu mets une fondation, tu ne peux pas l'habiter. Il te faut les murs, il te faut, etc. Ben, l'adoration, comme il a dit Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, qui a une énorme définition. Il concerne tout acte, toute parole, apparente et cachée, c'est-à-dire tout acte apparent, tout acte que tu fais avec tes membres, et toute parole, et tout acte que tu fais avec ton cœur, les actes cachés, et toute parole que tu dis avec ta langue, et toute parole qui est dite avec le cœur, c'est-à-dire tout ce qui est apparent, et tout ce qui est caché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime des paroles, et aime des actes, apparents ou cachés, et qu'il les agrée, et qu'il en découle une récompense, sache que c'est une adoration. Et dans le sens contraire, tout acte qui ramène le châtiment d'Allah, Azzawajal, qui te fait encourir la colère d'Allah, Azzawajal, duquel découle le châtiment de l'enfer, sache que ce n'est pas un acte d'adoration. C'est une désobéissance à Allah, Azzawajal. C'est pour ça qu'il amène la colère d'Allah, Azzawajal, et qu'il en découle le châtiment. فالله سبحانه وتعالى ما قال فقط في الآية يعبدونني قال يعبدونني ولا يشركون بي شيئا لأن العبادة متى تنفع إلا كان الشرك ولو ها ما تنفعش ها تيقول الله أكبر تيقول أشهد أن لا إله إلا الله ومعلق الحرس قال لك باش يحفظه من العين ولا باش يعطيه الوليدات ولا باش يخدمه ما يجري عليه الباترون لا لا بغا يجري عليك الباترون نتا هذاك الحرز ديالك شي واخا يكون مكتوب بالذهب انا دروك نتا وديك تكذبوا عليهم ولا حريس يطلع بالفورو واش تي هذه نتا يقول لي واسير عند الذهبي واش لك شي ذهبي تا هو مفاهم مع هذاك الذهبي راه كاين غير واحد اللي تيصيبو تيقول له هذاك الشيء راه الى ساق المخزن الخبر راه ماشي كاله فيمشي عند تيصيفطو عند هذاك وهذاك كاينه ها القفه مكفيه على كل شيء فهذا طلع عليه القضية بواحد الميلورو هذاك تيقبت هذاك تا هذيك البلاكه تيخليها عنده شي يامات وتيعطيها لواحد تيجرحها بالعافيه وفيها شي حروف وفيها شي طلاسم وفيها شي كذوب وشي تخرفيقات ديرها معاك ما يجريو عليك من الخدمه ما يقبطوك البوليس ما يكونتروليك الرادار هذا هو تقعد نوض نوض مع راسك قاعد شي كاين قاعد شي ما يجري عليك الباترون ما يقبتوك البوليس ما يقبتك الرادار ايوا سبحان الله كيف وسيدي محمد مسكين تاي ويجي ويدير لي لا بوبليسيتي والله مشيت عند واحد السي محمد تاي ما دار هو راه ما شاف والو تاي جمد الماء في السطو واش جمد لك عقلك هذا معلوم بينا واش جمد لك عقلك تا وليتي ما عرفتي كاعش باقي تدير ها هي الى تجمد ديال العقل راه كالو لك ماشي بالمعلقه بالمغرفه غرفوا ها فهذا مشكله والله سبحانه وتعالى قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا انت مشيتي عند هذا قاعدك الصفات اللي ديال الله الله هو اللي تيحفظ انت كلشي رديتي لهذا ها اش بغا يحفظك هذاك بعض الخطرات هذاك تتلقى صباعه قداك وعامرين بلوسخ وجهه يا لطيف وداك فين ساكن ولادو يا لطيف كون كان يسوقر شي حاجه بيسوقر الحاله ديالو هو بعدا والحاله ديال ولادو والمصيبه فاش كاينين ولادو يخرجهم هو من هذوك المشاكل انت غير شوف فيه كي داير وشوف حالته كي دايره وشوف حاله الاولاد كي دايرين باش تعرف بانه داك الشيء غير لهتو في الخاويه دون فيرسي لي ديل مادور ان مي فون با دا سوسي Il n'a pas dit tout simplement, il m'adore tout simplement. Là, ils m'adorent, ils ne me font pas de soucis. Il t'a regardé. L'associationnisme, comment ils ont dit, Allahu Akbar, shadou la ilaha illa Allah. Gale ki. Lui, toute sa confiance, il l'a fait à une amulette, à un morceau de tissu. Ou là, un morceau de papier. Et des fois, ce morceau de papier. Wallahi, min al mudhik al mubki. بعد اخترات بعد اخوان نقلبوها دوك الحروزة اللي كاينين في دوك اللي تيتشراو شي وار خاص ديك الالف ريال وديك هذا الى قش بعضين فيهم قلبوهم اش لقاو فيه لقاو فيه ديك الورقة ديال اصبرو هذا عرفهم مشللين هما دوك اللي تيجيو عندهم مشلل ما باقي كاع تزد راسو يكتب فين ما كان شي زبل ديال الفرماسيان تيجيبو وتيطويه ويديرو في الحرز ايه كذا هي تيبكي عليه تيبقى تيخربق عليه شكون امك شكون كذا زيد زيد الف ريال هاك الله ينك تيعطي هذيك اش حلها لقى فيها الورقه تصبروا ويه بالسيف انت جاي عنده داير سكاون تا هو يجاوبك بسكاون اش بيتي باقي ها هذا دي فوا مانتنو سي شارلاتون اي سونت اي زون كومبري اي زون ديال سيت كوميونيتي لا دي كورن با اي فو agir avec elles comme des gens qui ont des cornes. Faut au lieu d'écrire quoi que ce soit, ils écrivent plus. Certains, ceux qui sont connus que on visite, on leur donne juste 50 dirhams, c'est-à-dire 5 euros. Hada, ils se cassent même plus la tête. Ils font la poubelle des pharmacies. Ils prennent ici la notice des médicaments, Aspro et autres. Ils fabriquent les amulettes, hein, donc les petites cachettes en cuivre ou là, ils les mettent dedans. Ils sont prêtes. Ils sont prêtes. Bahada, il arrive, il lui dit tout simplement, deux minutes, le nom de ta mère, tatati, il commence, il le regarde, ouais, il rigole, il fait n'importe quoi. Il rit. Après, vas-y, va chez le vendeur de figmentation, l'attar, prends ça, il lui donne la petite amulette, 50 dirhams, yallah, Allah, il n'est qu'il. Il n'y a rien dedans. Walou, le bird. D'autres sont plus malins. Donc, se font de l'argent. Mais même malgré l'argent qu'ils se font, j'en connais certains. Voilà, tu les vois, tu leur donnes la charité. Et pourtant, ceux qui rentrent chez lui, c'est pour 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et les gens viennent de loin. Mais quand tu vois la situation dans laquelle il est, et la situation de ses enfants et de sa famille, Aoudoubillah, s'il peut quelque chose, il devrait le faire pour sa femme, ses enfants, etc., tout ce qui est dedans. Ils prennent l'argent. Et des fois, c'est tout un business. Et beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce business. Même le bijoutier, il est impliqué dedans. Parce que tu veux une belle protection qui va te protéger. Le radar, tu ne vas pas te faire attraper par le radar. Les gendarmes et les flics ne vont pas te demander tes papiers. Et le patron, il ne pourra pas te renvoyer. Et vas-y, t'as vas-y. La grosse affaire. L'amulette en or. Et en plus, il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas poinçonné. Mais c'est juste, ça, ce sont des façons de montrer à la personne que c'est quelque chose qui vaut de la valeur et que c'est risqué. Donc, l'Adam Skin, il gobe. Et il va. Et il l'envoie directement sur le vendeur de bijoux que lui, il connaît, avec lequel il a le contrat. Et il va, il lui dit, bon, dans une semaine, ça sera prêt. Il revient, il paie Skin, la pauvre plaque, toute lisse, en or, hak, et Allah. Il la paye au prix fort. Parce que c'est risqué. Parce que s'il n'y a pas le poinçon, soi-disant, la boutique va être fermée s'il y a des contrôles, etc. Tout un système pour arnaquer les gens, tout simplement. Après l'autre, il la garde. Avec le charlatan, il la garde un certain laps de temps. Des carrés dedans, des lettres, des talismans, des trucs incompréhensibles. Et vas-y. Tiens. Vas-y. 1000 euros, 2000 euros, etc. Et la personne. Et en plus de ça, la personne, il le prend. Il fait de la publicité. Il arrive à la gabelle ou ailleurs. J'étais chez quelqu'un. L'eau, dans un seau, il la rend glace. Il coagule l'eau dans le seau. C'est normal que tu parles ainsi. Il a coagulé ton cerveau. Il te l'a coagulé. Il l'a mangé pas avec une cuillère, mais avec une grosse mgorfa. Il te l'a mangé ton cerveau. Pour lui, ça y est. Tu sais plus comment sortir l'argent. Et tu sors. À ce point-là, on est arrivé. Et ces charlatans-là, c'est ce que, maintenant, pour eux, les gens, c'est des vaches à lait. Wallah al-azim, haoulaï sahara. Waoulaï al-kidaboun. Waoulaï al-daja asbaha al-nisa'u indahoum. Wal-rijalu indahoum. Bhalb, gareti, halbouhoum. Ça fait. ارحلب ما تحلب صافي. وسبحان الله شي تيدير لا بوبليسيتي لشي الاشهارات بيناتهم، وداك اللي مشى بحال الانسان تيفيح بانه طحنوا هذاك في واحد الميلورو، تيقول له من تطحن بوحدي نسيف الاخرين طحنوا حتى هما. Et des fois, tu sens que dans la publicité que les gens se font, dis, moi, je me suis fait avoir par ce charlatan. Ben, j'ai, le voisin, je vais l'envoyer aussi. Il ne faut pas que je me fasse avoir tout seul. C'est à tel point. Hein? Comment Satan, il joue avec nous? Et on joue avec notre religion. Hein? Fa, sabab al-najat, jtinab shirk. Ou adam ta'alluq bil kahana. Ou adam ta'alluq bil sahara. Ou adam ta'alluq bil likadhabin. Wallahi kadhabin. ها راه كون ينفع كنت ينفع كون ينفع راسو. دونك اي بور سورتير دو توت سيت باسيس اي دو توت سيت افيليسمون il faut qu'on notre culte on le voue pour Allah. Il faut qu'on arrête. Il faut pas prétendre attention à cela. Il faut combattre ces gens-là, il faut pas leur faire la publicité à ces sorciers, à ces devins, à ces voyants et à ces voyantes. Ils détruisent l'esprit de la communauté. Ils détruisent la communauté. Pour eux, c'est juste qu'ils prennent l'argent. Fa salah l'insan fi dunya ou fi l'akhira ou salama fi dunya ou l'akhira ou l'nasr ou l't'id min Allah ou l'toufiq min Allah ou fi l'touhid ou fi l'tiba' al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Ma ta'ti' aqlik l'ghayrik. Qta' l'yas min kul haja. A'ti kul shi l'Allah subhanahu wa ta'ala. A'liq nafsik b'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allam sunna diyal Rasul sallallahu alayhi wa sallam qum biha. Hada li bwa yansrak. Hada li bwa yhafd lik l'ulidat. Hada li bwa yhdi lik l'ulidat. Ou tujja Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa li ghadi yjouj lik l'bint. Huwa li ghadi yati l'ulad l'ulad diyal kila ila ism l'ulad. Ujhulu Allah. Ujhu iqum bil'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et pour être épargné de tout ça et avoir la suprématie, il faut accomplir le monothéisme. Il faut accomplir la religion d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il faut qu'on apprenne la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam et qu'on l'applique, qu'on oriente nos enfants, nos sœurs, nos femmes vers le fait d'accomplir la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui va nous sauver, sauver nos enfants. C'est ce qui va faire que ton fils, il n'a pas d'enfant, ne va pas voir les charlatans. Oriente ton fils à faire dua et à demander à Allah Azza wa Jal. Si ton fils ne prie pas, oriente-le à prier. Hein? C'est ça qui va nous sauver. Les enfants, il n'y a qu'Allah qui les donne. La réussite, il n'y a qu'Allah qui les donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prévoit, qui destine celui-là à se marier avec celle-là. Ce n'est pas, hein, talb ou ma huwa talb. Ce n'est pas le fiqh qui va te faire quoi que ce soit. C'est Allah qui fait. Azza wa jal. فهذا التوحيد لهذا هو الأهمية ديالو. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا التوحيد اللي هو الأهمية ديالته هي هادي. أشنا هو المعنى دياله؟ توحيد منين جانا من العربية؟ وحدة، يجعل شي حاجة واحد، وحدة واحد، وهو ضد جوج وضد ثلاثة وضد الكثرة، هو واحد. هذا فالتوحيد اللي مطلوب منا ونحد الله في العبادة في عبادتنا نجعلها الواحد. توحيد في المعنى الشرعي إفراد الله بالعبادة، عبادتنا، صلاتنا، ذبحنا، النسك ديالنا، النذر ديالنا، الصوم ديالنا، وكل شيء كل لله سبحانه وتعالى بوحده. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ce monothéisme qui est de cette importance dans la religion d'Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire faire d'une chose qu'il soit unique, qu'il soit seul. Ça, c'est la définition en arabe. Et c'est le contraire de deux, et c'est le contraire de trois. Le contraire de tout ce qui est nombreux, c'est un. Hein? Et dans la législation, c'est réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala قال wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Salat lillah. Tsbih diyalk lillah. Qira'a diyalk al-Qur'an lillah. Som diyalk lillah. Al-Hajj diyalk lillah. Ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa ma'a an-nas ikun lillah. صدقتك لله، إطعامك الفقير لله. Il est dit dans le Coran et que la religion soit complète pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tout ce qui est religion, tu dois le faire pour Allah Azza wa Jal. Ta prière pour Allah, Le fait que tu nourris quelqu'un, tu le nourris pour Allah. Le fait que tu aides quelqu'un, tu l'aides pour Allah. Le fait que tout ce que tu dois faire, tu dois l'accomplir pour Allah Azza wa Jal. Rabbuna yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay yufarriduni bil ibada. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, je ne crée les génies et les humains que pour m'adorer. Sallallahu subhanahu wa ta'ala jalna wa yakum il muhidin. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.